الحمد لله فتح أبواب قلوب المحبين بطريق طاعته وهدى أرواحهم لأنوار عبادته ويسر لهم الطريق لأبواب جنته ففتح أبواب الجنات للطائعين وأغلق أبواب النيران كي يتوب السائقون سبحانه وبحمده جل في علاه عظم حكمته ونفذت إرادته وحقت بالعباد بيئته يقدم ما يشاء بحكمته ويؤخر ما يشاء بحكمته ويفعل ما يشاء بقدرته والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب هو الحي في ذاته هو القيوم في صفاته هو الملك العظيم رفع السماء بلا عمل وبسط الأرض على ماء فجمد وخلق الخلق وأحصى العدد وقسم الأرزاق ولم ينس من فضله أحد سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك لك النعمة والفضل والثناء الحسن أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وإمامنا وشفيعنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله سيد الأولياء والمتقين وحبيب رب العالمين بلغ رسالة ربه فأحسن فيها وأتقن فيها وضحى بنفسه في سبيل إعلائها فاللهم صل وسلم وبارك عليه أفضل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من أنبيائك ورسلك ونسألك ربنا في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك في هذه الساعة المباركة كما آمنا بحبيبنا ولم نره ألا تحرمنا يوم القيامة رؤيته وأن تدخلنا مدخله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحدنا أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نفحات ربانية وأنوار إيمانية تسطر على قلوبنا في هذا الشهر الكريم وتسطر على قلوب الأولياء والعارفين فحديثنا اليوم عنهم عن ولايتهم لله وعن ولاية الله لهم فكيف يكون العبد وليا لله؟ يكون العبد وليا لله بفعل طاعته بالتقرب إليه بإحسان العبودية له بحسن التذلل بين يدي عظمته فإن الولاية ولاية القلوب والأعمال معا. وإذا حقق العبد ولايته لله حقق الله ولايته لعبده بنصرته، بمحبته، بحفظه، بتثبيته، بهدايته لأنوار طاعته. إنها ولاية الهداية من الرحمن للعبد. الله ولي الذين آمنوا، هذه ولايته لعباده المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات المعاصي، يخرجهم من ظلمات الهم، يخرجهم من ظلمات الشرك، يخرجهم من ظلمات الشبهات، يخرجهم من ظلمات الشهوات إلى النور، إلى نور الطاعة، إلى نور العبادة، إلى نور محبته، إلى نور الشوق إليه. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أولياء الله قائلا: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحب لقاء الله ليس بتمني الموت، وإنما بفعل الأعمال الصالحة التي تفتح له الأبواب يوم القيامة وتنكشف له بها الحجر فينظر إلى نور وجه الله الكريم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه ولاية الهداية للمؤمنين. والذين كفروا والعياذ بالله أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعاذنا الله وإياكم من أحوال أهل النار. عباد الله، هناك ولاية الله للعابدين، ولاية العبودية، كما أن المشركين يتولون الطاغوت ويعبدون من دون الله أوثانا لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذا حال المؤمن، لا يخاف من الكفار ولا يخاف من عباد الشيطان. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني افعلوا بي ما تشاءون، كما يقول الشاعر: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ما دمت مسلما فإن الله يتولاني. استمع إلى الآية التي تليها: ادعوا شركاءكم ثم قيدوني فلا تنظرون فإني لا أخاف منكم. لماذا لا أخاف منكم؟ إن وليي الله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن كانت أولياؤكم الشياطين، وإن كانت أولياؤكم الأصنام، وإن كانت أولياؤكم ولايتكم في غير المسلمين من القوى العظمى في العالم، فإن المؤمنين وليهم الله. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كيف يهزم عبد وليه الله؟ لن تنهزم أمتنا أبدا لأن ولينا الله. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لله في خلقه أولياء أحسنوا ما بينهم وبين ربهم، فأحسن الله إليهم في الدنيا والآخرة. ما صفتهم وما حالهم كي نقتدي بهديهم ونستن بسنتهم ونسير على إبراتهم؟ إن للولاية شرطان: شرط الإيمان وشرط التقوى. الإيمان أن تؤمن بالله ربا مهيمنا مدبرا لكونه حكيما في صنعه، وتؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا حققت شرط الولاية الأول وهو شرط الإيمان ساقك إلى الشرط الثاني وهو شرط التقوى، فصرت عابدا لله، متقيا لله، محافظا على فرائض الله، حافظا على الصلاة، راعيا حق الله في نفسك وفي بيتك وفي مالك وفي الفقراء والمساكين والجيران، وإحسان المعاملة مع خلق الله حتى تصير سالما حتى مع الحيوانات والجمادات. فبهذا قد حققت شرط التقوى الذي هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اسمع إلى شرط التقوى في القرآن الكريم، إلى شرط الولاية في القرآن الكريم. يقول ربنا جل في علاه بسم الله الرحمن الرحيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم يوم القيامة، فهم الآمنون من فزع الله يوم القيامة، هم الآمنون من الفزع الأكبر، لأن الله يظلهم في ظله. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما جزاؤهم يا رب؟ لهم البشرى. إن كنت فقيرا ولكنك من أولياء الله، إن كنت حزينا ولكنك من أولياء الله، إن كنت تعيسا في حياتك ولكنك من أولياء الله، إن كنت مكروبا في حياتك ولكنك من أولياء الله، إن كنت مظلوما من الناس ولكنك من أولياء الله، فأبشر يا ولي الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لن تموت إلا بعد أن تأتيك البشرى من الله، ستنزل عليك الملائكة تبشرك. فقد ظلمت وتعبت كثيرا في الدنيا، فأبشر يا ولي الله بالروح والريحان ورب راض غير غفار، وانظر إلى مقعدك في الجنة. أولياء الله لن تخرج أرواحهم من الدنيا إلا بعد أن يشاهدوا مقاعدهم من الجنة. وبعضهم يقول هذه إني أشم رائحة الجنة عند جبل أحد، فإذا به يموت شهيدا عند جبل أحد. إني أشم رائحة الجنة في بيتي، فإذا به يموت في نفسي. ولاية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أين أوليائي؟ أين عبادي؟ أين المتحافون في جلالي؟ اليوم ظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا والله، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. انسى كل الحزن، انسى كل التعب، انسى كل الشقاء، انسى كل العناء. يؤتى بأشقى أهل الأرض ولكنه كان صالحا، فيغمس غمسة في الجنة، يدخل الجنة لحظة واحدة ويقول له: يا ولي الله، هل ذقت شقاء قط؟ فيقول: لا والله يا رب. بغمسة واحدة في الجنة نسي كل عناء الدنيا وكل التعب وكل المشاكل وكل الهموم وكل الفقر. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن رب العزة جل في علاه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية: من آذى لي وليا فقد آذنني بالحرب. ولا يزال عبدي وما ترددت عن شيء أنا فاعله. سبحانك يا رب، ربنا جل في علاه يتردد، إنه تردد الحكم وليس تردد الحكم والحكمة، فحكمته نافذة وفعله نافذ لا محالة، لكنه تردد الحكم. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وانا اكره اساءته، مش عايز ازعله، بس الموت واجب والموت لازم منه، وانا اكره اساءته. فلا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان وليا لله في قوم كلهم كفار، ولكنه كان متوكلا على الله، فقال: فإنهم عدو لي، أي هذه الأصنام، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فأخذوه قالوا: اقتلوه او حرقوه، لكن ولايته لله انجته. قالوا: اقتلوه او حرقوه، فانجاه الله من النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ان الله تعالى يغير قوانين الكون كله لاجل ولي واحد. ان الله لا يحفظ بالرجل الصالح دويلته ودويلات بجوار دويلته. إننا محظوظون بالصالحين فينا، إننا محظوظون بأولياء الله فينا، إننا محظوظون بحب أولياء الله وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاية التوكل على الله. المنافقون في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفوا عنه في غزوة تبوك، وبعدها نزلت سورة التوبة تفضح قلوبهم وألاعيبهم، فذكرت من أفعالهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا انتصر في معركة فإن المنافقين يحزنون، يزعلوا: إن تصبك حسنة تسؤهم. كذلك المنافقين في زماننا إذا رأوا الإسلام ينتشر، وإذا رأوا دين الله يعلو، وإذا رأوا هذه الوجوه الطيبة تملأ المساجد في الجمع والجماعات والصيام والصيام، تسؤهم، يزعلوا: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها. ولكن المؤمن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. لذلك فأنت تتوكل على الله، تخرج من بيتك كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ماذا أول ما تخرج؟ بسم الله، إيه؟ توكلت على الله. بسم الله توكلت على الله، أي أن كل ما يصيبني فأنا متوكل على الله، أعلم أنه لن يصيبني شيء إلا وأن الله تعالى قد كتب. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. يقولوا إيه؟ لو الهزم يقول الحمد لله إن إحنا قعدنا وما خرجناش معاه، الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. هو منافق، تحمد ربنا على ايه؟ على انك لم تخرج في الجهاد مع رسول الله، تحمد ربنا على خبتك والعياذ بالله. وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثم تأتي الولاية لله وولاية الله للعبد، هو مولانا. عدنا إلى الولاية، لأنه مولانا فإنه أحرص علينا وأقدر على حفظنا وأعلم بمصالحنا. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم اجعلنا وإياكم من المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، رسول الهدى وإمام المتقين ورحمة الله تعالى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نأتي إلى باب آخر من أبواب ولاية الله لعباده، وهو ولاية النعمة والرحمة. إذا نزلت، وقد نزلت بالأمة مجاعات في عصور كثيرة، وتنزل بنا هذه الأيام أزمات اقتصادية واجتماعية وفقر شديد، لكن رحمة الله لا تنقطع أبدا. يقول جل في علاه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. يعني بعد ما يئس من شدة الفقر وصل الإنسان لمرحلة من القنوط واليأس، حتى أن الأرض تصير متشققة بالقلة ورود الماء عليها. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. هذه ولايته، من أسمائه تعالى الولي، لأنه تولاكم بنزول الغيث ونزول المطر في عز المجاعة، ونزول الرحمة في عز الأزمة، فهو الولي وهو الحميد. أي ينبغي أن نحمده على ولايته لنا، وهو الولي الحميد، أي أنه الذي يستحق الحمد من عباده لأنه تولاهم برحمته. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الفقرة الأخيرة لهذه الجمعة المباركة، وهي ولاية المؤمنين لله بالجهاد وولاية الله لهم بالنصر. والثاني، المؤمن كي يحقق شرط الولاية لابد أن يكون مجاهدا، حتى لو أننا لم ندخل الحرب لكنك تكون مستعد لها، اللي هي حرب الايه؟ حرب الأعداء، حرب الكفار، حرب المسلمين. مش يبقى مسلم مسلم قصاد مسلم، مصري قصاد مصري، هذه حرب فسوق وليست حرب إيمان. إنما حرب الإيمان والدفاع عن الإيمان والعقيدة تكون على العدو الكافر واليهود. الجهاد في سبيل الله فرض عين على كل مسلم ومسلم، مش فرض كفاية. وركز معايا في النقطة دي، عشان بعض الناس بتحاول من باب يعني الدعوة إلى المسالمة أن تلغي من قلوب المسلمين حب الجهاد. الجهاد فريضة، فرض كفاية، فرض واجب، فرض عين على كل قادر عليه. يعني تكون مستعد للجهاد، أول ما يناله يلا تكون جاهز. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو، يعني لم يجاهد، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لابد أن تحدث نفسك بالغزو. يعني إيه؟ يعني مثلا الشباب يروح يتدرب يلعب رياضة تقوي عضلاته، بدل ما يعمل بودي بيلدينج ويقعد يمسح عضلاته عشان يعجب البنات، ما ينفعش. لازم يكون ليك نية، أنت بتقوي جسمك حتى إذا نودي للجهاد في سبيل الله أكون قادرا على الجهاد في سبيل الله، أكون شجاعا، أبتدي ديني وأبتدي رسول الله بنفسي. تخيل لو أنك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد رجل أن يقتل رسول الله وأنت معه، فكر كده، هل ستفتدي رسول الله بنفسك كما فعل سيدنا الصديق رضي الله عنه لما كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء سهم من العدو أو سيف يصيبه ولا يصيب رسول الله، وكان يقول له: يا رسول الله، أنا إن قتلت فإنما أنا واحد، ولكنك إن قتلت قتلت أمة بأكملها. هذا هو الجهاد. اسمع بقى ربنا يقول إيه: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، يعني اختاركم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إذا اعتصمنا بالله فسينصرنا يقينا لا محالة. والدعوة إلى الجهاد لا تنافي دعوة الإسلام إلى السلام، فإنما الإسلام جاء بالسلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. الملك القدوس السلام اسم من أسماء الله السلام، ولكن الجهاد للحفاظ على هذا السلام. هتقول يا أبا مسالم وأبا سلمي يبقى ماليش جيش، تتاكل في الأرض، يبقى نقضي على الجيش ملوش لازمة، يبقى هتتاكل في الأرض. وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. تخوفوه، كل ما يفكر يقربك، لا يا عم انا عندي جيش قوي. هو ده الجهاد. هل هناك تضاد من هذا؟ هل الإسلام يدعو إلى سفك الدم؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل في حياته إلا رجلا واحدا قتله بمعجزة ربانية في حرب، في معركة، في حرب، في معركة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نخرج بعيدا عن الموضوع. المسلمين في رمضان دائما ما ينتصرون، لأنهم يحققوا شرط الولاية لله في رمضان. بالمقاييس الحربية والعسكرية في ناس صايمة وجعانة وتعبانة، كيف تنتصر؟ بيأس المرض. في غزوة بدر المسلمين 300 راجل أو 313 والكفار 1000 راجل. انتصر المسلمون انتصارا ساحقا. فتح مكة الذي حول مكة كلها إلى بلد مسلمة بعد أن كان فيها 360 صنم. كان فتح مكة في رمضان. معارك المسلمين كلها، معركة تسمى معركة البويب، وهذه لها قصة عجيبة جدا. تخيلوا، كان المسلمين في حرب البرد، والمسلمين الجيش بتاعهم 8000 مقاتل. كام؟ 8000. وجيش البرد 100,000 مقاتل. بالمقاييس العسكرية من ينتصر؟ البرد ينتصر. 100,000 قصاد 8000. ده يعني كنت في محاضرة وحبيت أضحكهم يعني، فقلت لهم بس لو نفخوا فيهم كده أوف هيطيروهم. المقاييس العسكرية، لكن هناك مقاييس أخرى اسمها مقاييس الولاية لله. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. انتصر 8000 على 100,000. وقتلوا من الكرد، و8000 هيقتلوا كم واحد؟ قتلوا من الكرد 90,000. وبقي 10,000 هربوا أمام المسلمين كالفلاح. من يصدق هذا الكلام؟ مثبت في كتب الإسلام. ايه؟ نصر الله للمؤمنين في رمضان. عين جالوت التي قضت على زحف التتار، كانوا يقصون الأمة الإسلامية قصة، يذبحون المسلمين كالخرفان، ووقفت لهم مصر مع وقعة الصين. صلاح الدين الأيوبي في رمضان، بعدها بسنة موقعة الصين في رمضان، ينتظر المسلمون. البطرقة الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، قهره المؤمنون، قهره المسلمون، قهره المصريون في العاشر من رمضان، في رمضان 73. وكان معظم الناس صايم، ما رضيوش يفطروا. هذه ولاية الله. إذا حققنا الولاية لله عز وجل بالعبودية، حقق الله لنا ولايته في كل شيء. في الرزق لا تحمل هما، في الضيق لا تحمل هما، في الكرب لا تحمل هما، في الأزمة الاقتصادية لا تحمل هما، في الفتنة الواقعة في بلادنا لا تحمل هما. حقق العبودية لله وستجد كل خير. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا من أوليائك، واجعلنا من أصفيائك، واجعلنا من أحبابك. اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك وأقربهم لديك. اللهم اهد قلوبنا وقنا شر نفوسنا. اللهم تب علينا في رمضان، اللهم تب علينا جميعا توبة نصوحا في رمضان. واحفظنا من الذنوب والفسوق والعصيان، وحبب إلينا الإيمان. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة والمحافظين على ذكرك. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك طائعين، واجعلنا لك مسمعين. اللهم حبب إلينا الجهاد، ويسر لنا إليه سبيلا. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصرنا على الكافرين. اللهم انصرنا على اليهود الملاعين. اللهم اكفنا شر الأمم، اللهم اكفنا شر الأمم التي تتداعى علينا، التي تتداعى علينا، التي تتداعى علينا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، ووحد صفنا، واجمع بين قلوب المصلين، واجمع بين قلوب المصلين، واصرف الفتنة عنا، واصرف الفتنة عنا، واصرف الفتنة عنا، ارزقنا الأمن والأمان، والسقاء والغفران. اللهم افتح علينا فتون العارفين، وأولياءك المقربين. اللهم وسع بالحلال أرزاقنا، واكفنا والمسلمين شر ما همنا وظننا. اللهم احفظنا بحفظك جميعا من حسد الحاسد، ومن حقد الحاقد، ومن كيد الكائد، ومن عدوان المعتدين، ومن سحر الساحرين، ومن تدبير المدبرين. نعوذ بك من كل ذي شر لا نطيق شره يا رب العالمين. اللهم افتح لنا في رمضان ابواب رحمتك، واصرف عنا جحيم عذابك، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل أفضل صلاة وأزكاها، وأدركنا وأدناها، وأشرفنا وأعلاها، على خير البرية ومصطفاها، وسيد البشرية وأحلاها، سيدنا محمد. فإن درج النبي ونفعت لوائه، فهم منه وإليه. وصل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. لا إله إلا الله. أحمد على الله وكله طاشع، وأحمد على الله لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

سمع الله لمن حمده. اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كيف؟ ركز في الفندق.